الأغاني للأصفهاني. الفرج الأصفهاني وده الليلة 144 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. من امبارح وأول أول والكلام عن عروة ابن الورد ما ابتداش يتحول، وحفكركم من غير ما نطول. عروة نشأ في بني نهد ويا أمه، ولما اشتد راح أبوه جابه علشان يحمله همه. كان من بني عبس وفي زمان عنطرة، وكانت القبيلة وقتها متبعطرة ومتفرقة ومتنطرة. بعضهم قاعد في ضيار الحي مع الربيع ابن زياد، وبعضهم طفشان ويا قيس ابن زهير من بلاد لبلاد. ما صدقوا ان حذيفة ابن بدر اللي كان له الصدارة في بني فزارة استقبلهم بالنجدة وقبل منهم الاستجارة، ولسه يدوب حيستريحوا استريحوا شوية من الدوارة. إلا ونبذ الورد أبو عروة وراهن رهان حرك الأطماع والأضغان، ودب الشر بين حذيفة وقيس ابن زهير ولا تجمع لهم بعدها طير. وقامت الحرب سنين ضيعت الخزين والطحين، وخلت كتير من بني قيس صعليك مساكين. لا لهم بيعة ولا شروة ولا حيطة ولا دروة، ومن ضمنهم صاحبنا عروة. يا قوم، أصابتنا والله سنة شديدة، وهذا ما جرت علينا الحرب. بل ما جره علينا أبوك الشؤم. لا تلاحي، فما أبي بأشأم عليكم من سائر رؤوسكم، وما جئتكم لهذا. جئت ترجو أن تخدم امرأة من نساء السراء لتلقي إليك بخبز يومك. تبا لك، ليس مثلي من يألف مجازر السراء يتلقف مشاش ذبائحهم، وليس مثلي من يترقب دعوة صديق لطعام فيعدها غنيمته من ليلته، وليس مثلي من ينام الليل والضحى ثم يقوم خاملا ينفض عن جبه الحصى. هل عدوت أن تكون صعلوكا من صعاليك قومنا؟ ويلكم، ما لكم تستخفون بالفتى؟ هل لا تركتموه يبين؟ تكلم يا عروة. أرأيتم أيها الصعاليك، أرأيتم لو اجتمعنا تحت لواء واحد ثم خرجت بكم فأغير؟ أرأيتم وقد أصابت الناس سنة شديدة كيف تركوا وراءهم في ديارهم المريض والكبير والضعيف؟ فإني عامد إلى هؤلاء وأشباههم من دون الناس في هذه الشدة، فلا أحفرن لهم الأسراب ولا أكنفن عليهم الكنف ولا أكسبنهم. ومن قوي منهم إما مريض يبرأ من مرضه أو ضعيف تثوب قوته، فلأخرجن به معي فأغير، ثم لأجعلن لأصحاب الباقين في ذلك نصيبا. أتجعل للكبير والضعيف والمريض ممن لم يغر نصيبا من غنيمة غاراتك؟ لو أهمتني نفسي وحدها ما أغرت، ولكفتني علالة وصبابة. أليس عظيما أن تلم ملمة وليس علينا في الحقوق معول؟ فإن نحن لم نملك دفاعا بحادث تلم به الأيام فالموت أجمل. أيها الفتى عروة، أبسط يدك، إني معك في حربك وسلمك. وأنا معكما. لا أفلحت إن تركتكم، فخذوني معكم. عروة، هل أقمت برهة فأغنيك ببيتيك؟ ويها أيها الصالي، صفقوا ونقروا وارقصوا على علينا في الحقوق معولوا، فإن نحن لم نملك دفاعا بحادث فينا يا لكاء. رأيت خلف الخباء فتيين. أكون مولاك وتخافين فتيين؟ والأصنام لو كانت خيلا تسد الشمس ما ضاق بها ضرعي. صيف الفتيين. أما أحدهما فقصيم النحيل، وأما الآخر فأهوج مجيد. إليك، لا حذر إلا من قصيم النحيل، أما الأهوج المجيد فأعفر من نعجة إذا سطى. ناوليني علبة اللبن. أين العبد؟ إلي يا زنيم، إلي باللحم الذي طبخ. هك اللحم النضيق. اجلسي إلى جواري. أي عروة، خبرني ماذا ترى من فرجة الخباء؟ ويلك حوشب، كن صموتا إذا سطوت، ما بالخباء إلا فتاة وعبد ومولاهما. وما مولاهما؟ شيخ عظيم البطن مثدن اللحم. ناولته الجارية علبة عظيمة ملئت لبنا فشربها، إلا صبابة ضرب بها جبهته، ثم اتكى وصاح بالعبد فأحضر بين يديه بعيرا مطبوخا. أرني أنظر إلى الشيخ. أي عروة، قد أتى واللات على البعير فما ترك منه إلا عظاما بيضا. لعل ذلك أقلب للنوم إلى عينيه فنخلص إلى ما نريد. صدقت عروة، كسر الشيخ وسادة وألقى رأسه عليها، وما أسرع ما غط في نومه غطيط البكر من الإبل. إنها والله الغنيمة لنا ولمن خلفنا من الصعاليك. الآن أقوم إلى فحل إبله فأخطمه، فمتى اتبعني الفحل اتبعته سائر الإبل. إن إبله لتربو على المئة. الآن تراها تسير خلف فحلها كأنها حبل ممدود. أبشر عروة، أبشر، ما أرانا إلا أفلتنا بالإبل من أرض شيخه الكرش. ويحك حوشب، اقفز واختبئ واتركني والإبل. ما هنالك؟ إني أرى الشيخ قد سبقنا على جواده إلى العدوة، وها هو قاعد على فرسه وقوسه في حجره. ما أبصرك عروة، أحققته على بعد ميلين؟ ما أكاد أبصر منه إلا سوادة. أسرع أسرع واختبئ، ولف لفك خلف الثنية حتى يكون ظهره إليك، ثم دعني أواجهه، فمتى ما سمعتني أصيح باسمي فاقذف سهمك بين كتفيه. أما كان الأقدر أن نجبهه معا؟ ويلك حوشب، لا تراجعني، فوالله ما رأيت أعرابيا أشد ضرسا، وما أظنه إلا أرمى رجل. أسرع أسرع لا أم لك. أي هذا القصيم النحيل، انظر سهمي وقوسي. نظرت، تعلم، ما أنا من يسطى عليه. ما علمت إلا أنك أشد أهل هذه الأرض بخلا، وما جمعت هذه الإبل إلا بعقوق أهلك وبالبخل عليهم، فأنت أبلغ مني سطوة وأنا أكثر منك بها. أنت تريدها لنفسك وأنا أريدها لنفسي ولمن ورائي ممن أجهدتهم شدة السنة. أتسخو نفسك عن هذه الإبل فتتركها؟ لا، فإنك لميت. غرتك نفسك. إن أردت أن تعرفني فانصب لي حبلا وأعقد فيه ثلاث عقد، وانظر أين أضع سهمي. فعلت. فرمي. السهام الثلاثة في العقد الثلاث بيدك. فالرابع في بطنك إن لم تدع هذه الإبل. أتدري من أنا؟ من؟ أنا عروة بن الورد. أقبل حوشب، قد أصبت الرمية. اخترم السهم كتفي. سق معي الإبل إلى قومنا. تلك الهجمة من الإبل. هات الشعر يا عروة. لعل ارتيادي في البلاد وبغيتي وشدي حيازيم المطية بالرحل سيدفعني يوما إلى رب هجمة يدافع عنها بالعقوق وبالبخل. لعل ارتيادي في البلاد وبغيتي وشد حيازيم المطية بالرحل سيدفعني يوما إلى رب هجمة يدافع عنها بالعقوق وبالبخل. بقيت شيخ منصر يا عام، وكل صعلوك تحت رايتك اتلم والصفك انضم. آخ ما هي كانت جاهلية، واللي يغلب ياخد بدراعه ويبقوا الكل أتباعه ونفضلوا وراه شبعوا ونفتوه جاعه. يا ما الزمن حكى عنك يا عروة ابن الورد حكايات ومغامرات، واللي اتنسى أكتر من اللي اتحكى مرات ومرات. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.